الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والمجلس الثاني عشر من مجالس شرح كتاب التوضيح المعتبر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر للحافظ الشمس السخاوي عليه رحمة الله. ومعنا اليوم من صفحة 57 الموضوع، اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الموضوع، وهو الكلام المختلق المسموع المعروف راويه بالكذب في الحديث النبوي مما ليس بمفرده دليل الوضع ولكن مع القرائن، وقد يلقب مما زدته بالمردود والمتروك تساهلا، وإلا فهما فيما يكون راويهما متهما بالكذب دون تحققه، وكذا يلقب بالباطل وهو كثير، وعن بعضهم الباطل لغة الشيطان، وبالمفسد بفتح السين وقل وقوعه. كده الكلام عن الموضوع. فالموضوع أصل الاشتقاق اللغوي من إيه؟ من وضع. ده أصل الاشتقاق لهذا الاسم اللي هو اسم المفعول الموضوع، واسم الفاعل منه الواضع، يضع وضعا. وضع بمعنى أسقط وترك وافترى. يبقى في لغة العرب إن الوضع بمعنى الافتراء، تمام؟ فالموضوع هذا لقب للحديث المفترى على النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا. ابن الملقن يقول: المختلق المصنوع، ودي كلها بمعاني واحدة، يعني هو المفترى وهو المختلق وهو المصنوع الذي تمت صناعته على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن من كلامه لكن صنعه هذا الصانع الوضاع. ويعرف أيضا بالمكذوب. فالسخاوي يشرح ويقول: المعروف راويه بالكذب في الحديث النبوي. يبقى هو أغلب الأحاديث الموضوعة تكون من رواية رجل معروف بالكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكذب إما أن يكون في الحديث العادي وإما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأغلب الموضوعات رواتها هكذا معروفون بالكذب. لكن هنا السخاوي عليه رحمة الله يبين أمر في غاية الأهمية. يقول: مما ليس بمفرده دليل الوضع ولكن مع القرائن. يعني احنا لو قلنا ان رجلا كذابا وساق حديثا من الاحاديث ليس يشترط للحكم على الحديث بالوضع ان يكون الراوي هذا نقطع بانه كذب في هذا الحديث، لاحتمال ان الكذاب يصدق. مش النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي علقه البخاري في الصحيح، الجن اللي كان بيسرق من التمر أو من الصدقة لما دلوا على آية الكرسي، نعم، قال صدقك وهو إيه؟ كذوب. إذن الكذوب اللي هو الذي يبالغ في الكذب، الذي اعتاد الكذب، ممكن يصدق، ممكن يجي في مرة يقول الصدق. فدلوقتي الحديث الذي يرويه رجل كذاب في احتمال أنه يصدق فيه، المرة دي يصدق. عشان كده كون الراوي كاذبا ليس هو الدليل الوحيد على الوضع، إنما لابد من إيه؟ من قرائن أخرى. يبقى في قرائن أخرى هي اللي بتؤيد مسألة الوضع، اللي تحكم على الحديث، نحكم على الحديث بأنه إيه؟ بأنه موضوع، تمام؟ فهناك بعض القرائن التي نحتاجها لإثبات أن الحديث إيه؟ موضوع. لاحتمال أن الكذوب يصدق. إيه القرائن دي؟ هنعرفها يعني. يقول: وقد يلقب مما زدته، يعني دي الأشياء اللي زادها ابن الملقن في كتاب المقنع، زود كما قلنا بعض أنواع علوم الحديث بالمردود والمتروك، يعني هو لقبه أيضا بالمردود وإيه والمتروك، ودي فيها فائدة هنذكرها. لكن ما هي القرائن؟ أولا طبعا احنا قلنا إن الحديث الموضوع هو ماذا؟ هو الكذب المختلق المصنوع المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا كان أو خطأ. يعني ممكن يكون الراوي تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أخطأ، فلو أن هناك راويا صدوقا وأخطأ فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فهذا أيضا يسمى عند العلماء الموضوع، برغم ليس بتدليس، دي مسألة أخرى، التدليس إهام سماع أو إهام لشيء معين، لكن هو أصلا غلط، الراوي غلط، دخل إسناد في إسناد تاني خالص، جاب متن ليس لهذا الإسناد، كما ذكرنا مسألة الراوي اللي هو ثابت بن موسى الزاهد، لما دخل على شريك ابن عبد الله النقعي وهو يقول يعني يحدث في بعض المجالس، فلما دخل ساق شريك اسنادا، فلما رأى ثابت بن موسى وكان عابدا زاهدا، فأول ما رأاه بعد أن انتهى من فرض الإسناد ماذا قال؟ قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فثابت بن موسى هو داخل وسمع الإسناد، وبعد كده سمع الكلام وظن أن الكلام ده هو إيه؟ بتاع الإسناد ده، فصار يحدث بالإسناد والمتن اللي سمعه، فده موضوع، إنما أصلا ما قالش الكلام ده خالص، ما قالش من كثرت صلاته حسن وجهه بالنهار، فصار ده حديث إيه؟ موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ثابت بن موسى راجل عابد أصلا، ما تعمد الكذب إنما أخطأ، لكن عند العلماء بيسموه في النهاية إيه؟ موضوع. عشان كده في التعريف اللي معانا هو الكذب المختلق والمصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا كان أو خطأ، عمدا كان أو إيه؟ أو خطأ. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من رواية الموضوعات في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تمام، فهو من كبيرا من الكبائر ان المرء يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. بل وبالغ ابو محمد الجويني اللي هو والد ابو المعالي الجويني امام الحرمين، فقال ان من كذب متعمدا كفر، لكن طبعا خالفه العلماء ولا يكفر وانما وقع في كبيرة من الكبائر. فده حكم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في الحديث: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ده برضو تحذير من رواية الموضوعات، حتى مش هو اللي اخترع الحديث، لا ده هو عارف الحديث ده موضوع وبيسوقه على أنه إيه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يشترك مع الكذاب في نفس الصفة، أحد الكاذبين. من حدث بحديث يرى، وفي لفظ يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين، وفي لفظ أحد الكاذبين، يعني هو الكذاب واللي اخترعه كذاب وهو زيه في التهمة. فالحديث ده يبين أن الإنسان الجاهل لو روى حديثا موضوعا فلا إثم عليه، لأنه هو جاهل ما يعرفش، ممكن بيردد حديث سمعه من واحد لكن لا دراية له ولا خبرة بالأحاديث أصلا، لكنه مقصر في عدم سؤال أهل العلم، عشان كده هو لو ما يعرفش المفروض إيه؟ يسأل، لكنه لا إثم عليه وإن كان مقصرا في طلب العلم وسؤال أهل العلم عن الأحاديث التي يسمعها. طيب، المتعمد قد يتعمد الرجل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون آثما، ولا يكون آثما. هو لو تعمد الكذب دون وجه صحيح فهو آثم، لا شك في ذلك. لكن العلماء ذكروا صورة إذا تعمد المرء فيها الكذب لا يكون آثما بل قد يثاب. تعمد أن هو يسرد الكذب يعني أو يروي الحديث المكذوب، بل قد يثاب على ذلك، وهذا في حالة اختبار طلاب العلم، أن هو بيقول لطالب علم بيختبره فبيقول له روى فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وده كلام ما حصلش، فهو بيعمل كده عشان يختبر إيه الطالب، هيفهم الحديث ده ولا لا، هيعرفوا أنه مكذوب ولا لا. فهذا جائز للاختبار، وسنروي بعض القصص التي تبين هذا الأمر، فده جائز للإيه الاختبار. أما يقول هذا بلا مسألة الاختبار دي فهذا لا شك أنه هو إيه اسم. وفي لفظة يرى أنه كذب تبين أنه إذا غلب على الظن أن الحديث هذا مكذوب فلا تجوز روايته، مش لازم يكون عندك يقين أنه مكذوب، لكن أنت لو شكيت فيه تشعر بأن هو يعني تظن أنه هو يكون مكذوب، فهذا يعني داخل في ظهر الخبر، فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. ده بالنسبة لحكم إيه رواية هذا النوع من الأحاديث. وطبعا الموضوع ده أحط أنواع الحديث في الدرك الأسفل، مفيش شر الأحاديث الموضوع. تفضل. نعم طبعا الموضوع اللي هو غلط فيه صاحبه هذا أقل من الموضوع الذي تعمده أصحابه، لأن كان فيه زنادقة معروفين بيضعوا الأحاديث عمدا، وسنرى أنواع الوضعين أو الأسباب الحاملة لهم على هذا الأمر. لكن ما هي القرائن؟ أنا قلت إن كما قال السخاوي يعني أن مسألة إن الراوي ده كذاب ليس هذا وحده الذي يثبت حكم الوضع، إنما إيه هناك قرائن. من هذه القرائن إن الراوي أصلا يعترف بأنه وضع الحديث، بيسموه الإقرار، أقر على نفسه بالوضع. نعم هناك حكايات في ذلك، منه مثلا عمر بن صبح، عمر ابن صبح وهذا راوي كذاب، تركه العلماء وكذبه الإمام إسحاق ابن راهوي عليه رحمة الله، إسحاق ابن إبراهيم. عمر بن صبح ده وضع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، راح جايب خطبة كده افتراها وألصقها بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم اعترف أنه وضعها، اعترف أنه إيه وضع هذه الخطبة. وطبعا هو بيأتي بالمناكير وبيأتي بالأشياء المستغربة ويحدث عن الثقات بما ليس من حديثين، فكل ده العلماء حكموا عليه بالكذب ولم يقبلوا له حديثا. فعمر بن صبح إيه كذاب. لا هو آثم. لا هو يعني عمل كذا. ما هو الأسباب الحاملة للوضاع أو الوضع على الوضع هنذكرها، ليه بيعملوا كده هنقول. فعمر بن الصبح ده كان يعني كما قال عبد الله ابن المبارك أو قالها إسحاق بن راهوي، أخرجت خراسان ثلاثة ليس لهم نظير، يعني في البدعة والكذب. أولا جهم بن صفوان ابن راهوي، جهم بن صفوان وعمر بن صبح ومقاتل بن سليمان. طبعا جهم بن صفوان ده رأس الجهمية المعطلة الذين عطلوا صفات الباري تبارك وتعالى، اللي هم قالوا ليس لله صفات، لأن إثبات الصفات يثبت تعدد الذات، فعطلوا الصفات. تمام. جهم بن صفوان الخراساني ده كان مبتدعا ضالا يعني، وعمر بن صبح اللي هو معانا ده الكذاب، ومقاتل ابن سليمان، ومقاتل ده معروف مفسر معروف، لكن حتى قال ابن مبارك ما أحسن تفسيره لو كان ثقة، لأنه ليس بثقة فكان كذابا. البخاري رحمة الله عليه يقول مقاتل ليس شيء البتة. وكان معروف بأن هو بيأتي بأشياء مستغربة، حتى أنهم سفيان بن عيينة رحمه الله عليه سأله عن سماعه من الضحاك، ادعى أنه سمع من الضحاك، فقال إن الناس يقولون أنك لم تسمع من الضحاك، فقال أغلق علي وعليه بابا واحدا، يعني اتقفل عنه هو باب واحد ما سمعش منه ازاي. فقال سفيان في نفسه لعله يقصد باب المدينة، يعني اتقفل باب اللي هو بتاع ايه باب المدينة نفسها اللي هي طبعا زمان كان الناس يعيشوا زي في مدن وحصون ويقفلوا الباب عشان خاطر اللصوص وقطاع الطرق والغارات اللي بتحدث على المدن. فهو حتى يعني بيدعي السماع من الضحاك، فكان يحدث عن أناس لم يلقاهم أو لم يسمع منهم. وده الرجل ده يعني حتى قيل له أو قال حد سألوني عما دون العرش، أي سؤال تسألوني أجاوبك عليه تحت العرش، عرف تحت العرش المخلوقات كلها. فقال له رجل أين أمعاء النملة، فسكت. ما هو بابي عجزوه بقى، انت واحد جاي قاعد كده يعني وقال لك اي اسألني في اي حاجة فيما دون العرش. فقال له رجل اين معه النملة، فسكت. وقال له رجل اخر لقد حج ادم فمن حلق رأسه، فقال لا ادري. فمقاتل بسليمان البلخي ده الخراساني كان معروفا بالله انه وقع في الكذب واتهموه وتركه العلماء، ويعني لولا أنه كان كذبا لكان تفسيره يعني يطير به الناس كل مطار. فالشاهد أن عمر بن صبح ده هو اللي اعترف على نفسه بإيه، فدي قرينة، هو دي اقترنت بمسألة اللي احنا عرفنا عنه وبيأتي المناكير والغرائب ويحدث عن الثقات بما ليس من حديثهم، فالقرينة دي انضمت للكلام ده خلتنا نعرف الأحاديث وإيه رجل بيكذب ويعترف بذلك. وأيضا هناك ميسرة الفارسي، ميسرة الفارسي، وده اعترف أنه وضع فضائل القرآن، ألف حديث في فضائل الإيه؟ القرآن. ده برضو اعتراف من إيه؟ من الراوي. طبعا اللي يعترف ده بينتقل لديوان الكذابين على طول، تاخد بالك، فده شيء إيه؟ معروف. حتى ذكر أيضا عن عبد العزيز ابن الحارث التميمي، وكان أحد الفقهاء الحنابلة ورئيس من رؤساء البغاددة في بغداد، يعني قال ابن حجر في لسان الميزان إلا أنه آذى نفسه فوضع حديثا أو حديثين في مسند الإمام أحمد، وضع حديث لأنه كان سئل سؤال أثناء مناظرة بينه وبين بعض الفقهاء حول مسألة اسمها هل فتحت مكة صلحا أم عنوة، العلماء مختلفين في المسألة دي، هل مكة فتحت صلحا ولا قهرا عنوة، فالعلماء مختلفين والعلماء على مذاهب في المسألة دي. فحتى ينصر مذهبه ساق إسنادا أن الصحابة اختلفوا أفتحت مكة صلحا أم عنوة، فإنما أصلا قال لهم إيه فتحت عنوة، شوف الكذب باين أصلا على الكلام. فساق الإسناد، وبعد ما خلص المناظرة اعترف أنه إيه لفق الحديث حتى يعني ينتصر على إيه. فده أحد أسباب الحملة للوضع أنه ينصر مذهبه عشان ينصر القول اللي هو عايز ينصره، راح مألف إيه حديث. فدي اسمها إيه اعتراف الواضع بكذبه، دي قرينة. قرينة أخرى أن ممكن الواضع يبقى فيه شيء معين يقترن بحاله فننزله منزلة إقراره، يعني حاجة كأنه أقر بس هو لم يقر، كأنه إيه أقر. كما سأل الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي عليه رحمة الله، ابن حبان معروف صاحب كتاب الأنواع والتقاسيم اللي هو صحيح ابن حبان يعني، وده كان حافظ معروف توفي سنة 354 رضي الله عنه. قابل مأمون بن أحمد الهروي، ودروي كذاب. مأمون بن أحمد الهروي ده ادعى السماع من هشام بن عمار، تمام، من ايه طبعا هشام بن عمار كان من ادالهم شيخ، هشام بن عمار ده شيخ البخاري، شيخ الايه البخاري، فشيخ متقدم، فكون يدعى السماع منه عن الرجل ده اسناده يبقى عالي. فابن حبان هرشه كده، عرف ان الرجل ده بيكذب، فقال له متى دخلت الشام، انت ادعيت تسمع من هشام بن عمار، انت دخلت الشام امتى؟ قال سنة 250. قال لقد مات هشام بن عمار سنة 245. 245. وانت قابلته ازاي؟ انت تقول دخلت الشام اللي فيها هشام بن عمار سنة 250، هو مات 245، يبقى ده انت كذاب بقى. ها ماذا قال له؟ قال ذاك هشام بن عمار اخر. كنا عن واحد ده، انت قصدك واحد تاني، انا سمعت هشام بن عمار واحد تاني. فهي المسألة ان هو ده الحادثة دي، لان العلماء قد يعرفون كذب الراوي بالتاريخ، يسألوا عن التاريخ، يدعي السماع من فلان، ها فيقول له اوصفه لي كان شكله عامل ازاي، او ان هو قابلته امتى، ويسألوا عن حال العالم او الشيخ الذي ادعى السماع منه، فلا يستطيع انه يجيب، فيعرفون ان هو ايه كذاب. فدي احد الطرق دي بقى تنزل منزلة الايه، منزلة الاقرار. تمام. او ان الحديث لا يوجد في بطون الكتب ولا في صدور العلماء. رجل بيأتي بحديث تدور في الكتب الستة، الكتب التسعة، الكتب المليون، مش لاقيه، دور في جميع الكتب، هذا الحديث لا يوجد. طب خد بالك، ولا يحفظه عالم من العلماء المعروفين بالحفظ، ليس في صدور العلماء ولا في بطون الكتب. فده قرينة من القرائن مما تدل على أن هذا الحديث إيه؟ موضوع مكذوب، ليس بحديث، دي قرينة. أو إن الحديث يكون فيه حاجة اسمها ركاكة المعنى أو ركة المعنى. إيه الركاكة؟ مش ضعف لغوي فقط، احنا عندنا في ركاكة في اللفظ وفي ركاكة في المعنى. الركاكة في اللفظ ان اللفظ بتاع الحديث يعني مش راكب على بعضه، في اخطاء اعرابية، في يعني كلام طبعا هذا لا يشبه كلام النبوة. او ان المعنى نفسه يكون ضعيف. احنا ليه بنشترط الركاكة في المعنى؟ لان ممكن الراوي يكون روى الحديث بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة عند العلماء، فقال باللفظ اللي طلع منه فيه ركاكة مش مستقيم عن لغة العرب، لكن معناه صحيح. لكن بقول لك الحديث الذي يكون فيه ركاكة في المعنى، المعنى غير صحيح، هذا يدل على أنه حديث إيه؟ مكذوب، لأنه لا يشبه كلام الأنبياء وكلام النبي عليه الصلاة عليه نور. قال صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم، فكلام النبي عليه الصلاة تلاقيه كده كلام إيه محكم، ها الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان ما بين السماء والأرض، ها فده كلام جوامع كلم. طب واخد بالك. لكن الثاني بقى يقول لك بقى حديث غريبة، أو إن يكون الحديث فيه أمر غريب مستغرب تتوافر الدواعي لنقله. يعني مثلا حديث رد الشمس لعلي رضي الله عنه، أن سيدنا علي كان في مهمة للنبي عليه الصلاة والسلام أرسله في شيء ما، فرجع ولم يصلي العصر وقد نام على حجر النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده إيه النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف على سيدنا علي تعبان، فالشمس جاءت أن تغرب، فقال يعني أمسكي وأمسك الشمس حتى سيدنا علي يلحق يقوم ويتوضأ ويصلي العصر والكلام ده. تبين هذا الحديث أنه من وضع الرافضة، لأن هذا الحديث مما يدل على وضعه بخلاف أن الراوي ده رافضي، وطبعا أحاديث الرافضة في مناقب أهل البيت لا تقبل. بخلاف المسألة ديت، أن مسألة إمساك الشمس ورد الشمس والكلام ده، هذه لابد أن تتوفر لها الدواعي لنقلها، ما ينفعش واحد بس ينقله. يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شق له القمر، دي مسألة واضحة ان هو نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، واخد بالك، لذا حدث كوني لابد ان ينقل عن جماعة قد يبلغون التواتر، او على الاقل يكون الحديث مشهور. فكون الشمس تمسك لعلي رضي الله عنه ولم ينقل هذا باسانيد فيها شهرة او تواتر، مع ان المفروض الكلام ده كل الناس تشوف الشمس اتاخرت النهارده ليه، فينقلون هذا، ويتلاقي الصحابي أنس بيقول كذا، والصحابي فلان، والصحابي فلان ينقل تأخرت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أنه تأخرت لعلي رضي الله عنه، تلاقي ورد في كذا إسناد. فده يبين ان ده ايه كذب. ده من ضمن القرائن. من ضمن القرائن ايضا ان الحديث يكون مخالفا لصريح القرآن. يكون مخالفا لايه؟ اي بقى شيء فيه مخالفة واضحة للقرآن. لان القرآن هو الاصل. فاي حديث خالف القرآن مخالفة صحيحة إنه ممكن يكون مخالفة في ذهن بعض الناس، لكن لابد أن تكون مخالفة مخالفة حقيقية. هذا يدل على أنه إيه موضوع. ما ينفعش نوع عصام يقول شيء مخالف لإيه للقرآن. فكل دي قرائن يعرف منها كذب إيه المروي. أنت واخد بالك؟ فدي من ضمن هذه الأشياء المهمة. من ضمن القرائن أيضا أن واحد ممكن يفعل ذلك بقرينة حال. يعني إيه؟ يعني في شيء أنت بتشوفه من الراوي تخليك تشك في صحة الحديث، كما يروى وقد رواه سيف بن عمر التميمي. وسيف بن عمر ده برضو معروف بالكذب. أن سعد بن طريف، وده كذاب، جاء ابنه يبكي. هو قاعد في مجلس كده، جه الولد إيه يبكي، فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم. فقال لأخزينهم اليوم، أنا أوري المدرسين دول. حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسلمين. فلا تعرف من قريت حاله أنه عايز يغيظ المعلمين. لأخزينهم اليوم، وراح ضرب اسناد عبور. حدثني عكرمة، شوف الكذب عنده سهل. عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس قال كذب، راح مألف ايه حديث. فده يعرف من حاله بالإضافة القرائن الأخرى الرجل ده كذاب. فالعلماء عطول ينقلوه الى ديوان الايه الكذابين والوضعين وغير ذلك المجروحين. دي كلها القرائن اللي بتحمل او اللي بتكون يعرف بها الحديث ان هو ايه موضوع. لكن ما هي اسباب الوضع؟ احنا ذكرنا قبل كده اسباب التدليس، صح كده؟ ايه اسباب التدليس؟ لماذا يدلس الراوي؟ ممكن يخاف من شيء معين، فيضطر ان هو يبهم اسم الراوي، او ان هو لا يذكره عشان خاطر ايه مش عايز يذكر اسمه معاه. واخد بالك؟ ده سبب. ماشي. الهام كثرة الشيوخ، عايز يوم ان هو ايه عنده شيوخ كثيرين، او اهام علو الاسناد يدلس الراوي عشان في الاسناد عشان خاطر يعلو بالاسناد، وهكذا. دي اسباب. لكن اسباب الوضع بقى، اولا الزندقة، وهم اناس منافقون يبغضون الله ورسوله، ومنهم من يدخل الاسلام لافساد الاسلام ويضع الاحاديث لإفساد أصول الدين، لإفساد أصول الدين. أول حديث في كتاب الموضوعات للإمام أبي الفرج ابن الجوزي عليه رحمة الله أن الله أجرى خيلا فخلق نفسه من عرق الخيل. شوف الحديث الكفر، كفر. كلام بقى غريب، كلام كفر أصلا وزندقة. فطبعا ده حاجة طبعا تناقض صريح القرآن وتناقض كل حاجة أصلا. فالشاهد إن الزنادقة كانوا يبثون العقائد الفاسدة عن طريق وضع الأحاديث، زي عبد الكريم ابن أبي العوجاء. وده راوي كذاب، راوي كذاب، كان يفتري ويكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. زي أبان ابن سمعان النهدي، هذا أيضا رجل راوي كذاب، وأمسك به خالد بن عبيد الله القسري اللي كان أمير من أمراء بني أمية، ليس أمويا ولكن كان من أمراء بني أمية، فحرقه بالنار. نعم، ابن أبي العوجاء أحرقه خالد القسري بالنار. هو يعني لا يجوز أن يحرق أحدا بالنار، لكن خالد القسري ده كان يعني كان شديدا على أهل البدع، وكان يعني كان في سيف يراق، لأنه حتى أمسك الجعد بن درهم أحد رؤوس المعطلة، وفي يوم الأضحى خطب خطبة العيد والجعد بن درهم تحت المنبر مكتف، فقال: أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، ضحوا فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، ونزل فذبح. فكان صعب حتى هو قتل في الآخر خالد بن القصر في زمن الوليد بن يزيد. لا يعني لحق الحجاج، نعم، لكنه كان معروف يعني. لكن الشاهد ان ابان سبعان النهدي هذا كذاب، وطبعا زمان كان الخلفاء بيشتدوا في الامساك بهؤلاء انهم يفسدون الدين. كان الخلفاء برغم ان كان ممكن يحدث منهم بعض الامور، الا انهم في النهايه عندهم تعظيم للدين، لان الدين هو الذي قامت عليه دوله ملكهم. فالشاهد ايضا عندك محمد بن سعيد المصلوب الشامي، هذا صلب في الزندقه، صلبوه لأنه زنديق. من الأحاديث اللي وضعها محمد بن سعيد، وطبعا محمد بن سعيد هذا درسنا في تدريس الشيوخ أنه دلس اسمه على أكثر من 20 اسم، محمد بن حسان ومحمد بن سعيد وأبو عبد الرحمن الشامي وأسماء كثيرة. يعني كان قد وضع زيادة في حديث صحيح ليبث من خلالها مذهبا باطلا، هو حديث: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. ده حديث معروف الصحة، فوضع زيادة وبدأ يرويها للناس: ولا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. فبيفتح باب الإيه؟ النبوة. شوف، هو الخبث اللي بيحمله على وضع الحديث إيه؟ أن هو يجيب حديث صحيح والناس عارفاه، فيأتي بزيادة منكرة لا تصح ويروجها للناس ويرويها، فيظن المغفلون ان هي ايه صحيح الا ان يشاء الله. فلما يجي واحد يدعي النبوه يقول لك: ما الا ان يشاء الله، وقد شاء الله ان يكون هذا الرجل نبيا. طبعا ده فتح الباب الزندقه والكفر عياذا بالله. فدي من احد الاسباب. من ضمن الاسباب ما هو ده ادراج، معناه الوضع هنا او حكمه الوضع. لكن هو كمان هنا مش مدرج، ده هو الراوي أدرج هذا وألثقه بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني متعمد. يعني هو أصلا الحديث المدرج إيه؟ الراوي بيضع بيزيد في الإسناد أو في المتن زيادة من غير فصل، لكن ما يقصد أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كما يضرب مثال لزيادة في أول إسناد: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل الأعقاب من النار. دي اللي بينت إن الإدراج موجود في الحديث اللي هو في البخاري: أسبغ الوضوء ويل الأعقاب من النار، أو ويل العراقيب من النار. فأخذ بالك، فهنا أبو هريرة رضي الله عنه على القول بأن ده مدرج، يعني إن في ما في يعني مسألة أخرى ذكرناها، إن أبو هريرة فصل كلامه عن كلام النبي أصلا. أو لما يجي الزور يقول: والتحنث هو إيه؟ التعبد لله ذوات العدد. لم يقصد ان هذا من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لكن الوضاع هنا زود زياده على اسناد او على متن صحيح، وهو يقصد ان يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الاسباب الحامله على الوضع مساله نصرة المذهب. نصرة ايه المذهب؟ انه زي ما قلنا اللي هو عبد العزيز بن الحارث التميمي حتى ينصر مذهبه ورأيه ألف حديث عن فتح مكة عنه. وذكر العلماء منهم السيوطي في التدريب، وقبل السيوطي ذكرها غير واحد، يعني أن الخوارج والرافضة يؤيدون بدعتهم بالكذب، حتى أنه ذكر أن شيخا من شيوخ الخوارج تاب، فبعد أن تاب قال: انظروا عمن تأخذون دينكم. فإن يعني الخوارج كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. أول ما نحب يطلع لنا رأي كده روح ملفين إيه حديث وننشره بين الناس، واخد بالك. فده من ضمن الأسباب الحاملة على الوضع. من ضمن الأسباب الحاملة على الوضع التكسب. يعني كان في واحد مشهور اسمه أبو سعيد المدائني، ده كان بيخترع الأحاديث عشان الناس تديله فلوس، وفي بعض الناس كده كان بيحدث وبعد كده بيفرش المنديل بتاعه والناس تديله إيه اللي فيه النصيب، تاخد بالك؟ فلا عشان خاطر الإيه التكسب. حتى يروى عن الإمام أحمد رضي الله عنه ويحيى بن معين رضي الله عنهم أنهم دخلوا مسجد أظني مسجد الرصافة وبيصلوا وقاعدين، فسمعوا رجل يحدث عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حديثا مكذوبا. فيحيى بن معين بعد ما انتهى المجلس راح مناديه، فالراجل جاي طبعا إيه فاكر هما يدروا قرشين بقى، الناس كلها ادته فلوس وده بقى بنادي بقى هيدروا بقى حاجه فيها النصيب يعني. فقال له ممن سمعت هذا؟ قال من احمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال له انا احمد بن حنبل وده يحيى بن معين او العكس. فقال لم يخلق الله غيركما، لقد حدثت عن 16 راوي احمد بن حنبل ويحيى بن معين، مش غيرك ولا ايه؟ يا ام احمد راعي ايه قاعد يسك؟ ده بقى راجل للتكسب بقى بيتكسب بهذا. فمن ضمن ايضا الاسباب التي تحمل الوضاع على الوضع التزلف والقربة من الامراء والخلفاء، زي في الحديث اللي ذكرناه سابقا عن غياث ابن ابراهيم الكذاب. غياث ابن ابراهيم ماله غياث ده؟ غياث ده كان في زمن المهدي، المهدي اللي هو العباسي. فعمل ايه المهدي ده؟ كان مهتم بمسألة تربية الحمام ويعمل سباق بالحمام وحاجات زي كده ويهتم بالمسألة دي. فراح الراجل الغياث ده راح مزود زيادة على حديث صحيح حتى يتقرب من الأمير. الحديث بيقول ماذا؟ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. راح مزود إيه؟ أو جناح. فالمهدي عرف. فالمهدي لما ولى هذا الرجل قال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب، وأمر بذبح الحمام. يعني هو المهدي لغيرته على الدين ذبح الحمام الذي جعل هذا الرجل يكذب حتى تقرب إليه. فده سبب من أسباب الوضع، أن واحد يكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام عشان خاطر إيه يرضي الخليفة أو الأمير فتقرب منه والكلام ده. أول إيه؟ أول سبب لا إلا فيه. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، اللي هو يعني على هذا يقال إن المسابقات لا تجوز إلا في الطرام بالنبال والخف اللي هو بين الإبل والحافر اللي هو الخيول. طبعا ده كل هذا من شأنه تقوية الجهاد، واخد بالك؟ فالشاهد يعني ده أحد الأسباب. من ضمن الأسباب سبب في غاية الغرابة أن أناسا يكذبون تقربا لله عز وجل، وده بيسمى الاحتساب. يعني يحتسب أنه بيكذب عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر يتقرب لله عز وجل. وده كان من شأن جماعة من المتصوفة ظهروا، فكانوا يخترعون الأحاديث ليقبل الناس على الدين، ليقبل الناس على الدين. حتى ظهر فرقة مبتدعة اسمها فرقة الكرامية أو الكرامية. العلماء مختلفين في ضبط الكلمة الكرامية أو الكرامية، لأن رئيس الفرقة دي ضال اسمه محمد بن كرام أو كرام السجستاني، فنسبت إليه هذه الفرقة، وكان هذا الرجل مجسم وكان عنده بلاءات وبدع كثيرة. كانوا يخترعون الأحاديث ويقولون نكذب له ولا نكذب عليه، ده احنا بنكذب للنبي عشان مصلحته، ها؟ لكن الحديث جاء في ايه؟ في الكذب، من كذب عليه، ونحن لا نكذب عليه انما نكذب له، نكذب له وكذبوا. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لان يخترع له احد شيئا، فقد اتى بالدين كاملا وبين ويعني فصل الدين تفصيلا، لا يحتاج بعد ذلك احد انه يكذب او يخترع شيء للدين. فهؤلاء يعني غرهم الشيطان. فدول الكرامية أو الكرامية، حتى الجماعة دول المتصوفة دول كانوا اخترعوا في فضائل القرآن لكل سورة فضل. يعني اخترعوا أحاديث كل سورة يعملوا أي من قرأ البقرة فلو كذا، من قرأ العمران. طبعا في أحاديث صحيحة في فضائل القرآن، والبخاري كتاب فضائل القرآن اللي هو موجود في الصحيح، وفضائل القرآن للنسائي وغير ذلك. يعني في أحاديث صحيحة في فضل قول الله أحد، ثلث القرآن، في فضل البقرة، فضل آل عمران، فضل الفاتحة، آية الكرسي، وبعض الآيات وبعض السور الأخرى. لكن هؤلاء اخترعوا لكل سورة فضيلة، يعني 114 سورة كل حاجة يقول إيه فضيلة. طب خد بالك، فدي من أحد الإيه، أحد الأسباب. شوف بقى العلماء الجهابذة النقاد الكبار كانوا يتتبعون هذه الأحاديث الموضوعة والمنكرة. يعني هو لما أتي برجل زنديق وهو عبد الكريم بن أبي العوجاء ليصلب، فهو على خشبة الصلب قال للخليفة ساعتها: كيف بك وقد وضعت على نبيكم 4000 حديث؟ يعني بيقول له انت شرقتلني، عايز يغيظ الخليفة. يعني وضعت على نبيكم 4000 حديث، أنا رجل عامل مسند. فقال: كيف بك يا عدو الله بأبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيستخرجانها حرفا حرفا؟ قل له مش الآن من القصة اللي تعملها دي، لأن عندي علماء جهابذة يستطيعون أن يخرجوا الأحاديث الموضوعة من إيه، من الأحاديث الأخرى، تعيش لها الجهابذة. طبعا الجهابذة جمع جهبذ، هو يعني صاحب العلم الكثير والواسع. فعندنا علماء كثيرين تتبعوا هذه الأحاديث، منهم الإمام شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم رحمة الله عليه ورضي الله عنه. هذا كما قال سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. طبعا دي أعلى رتبة ممكن يصلها محدث، أمير المؤمنين إيه في الحديث. وقال أيوب السختياني، وهما الاثنان تلاميذ شعبة، قال عن شعبة: هو فارس الحديث. فارس الحديث شعبة هذا يعني لعله في مثل الزهري، لكن الزهري متقدم عنه، فشعبة من أتباع التابعين، من كبار أتباع التابعين، من الطبقة السابعة. لكن الزهري من الطبقة التي تلي وسط التابعين قبل صغار التابعين على طول، تمام؟ فالزهري متقدم عنه، وعلى الزهري أشهر منه. شعبة كان إماما حافظا كبيرا، إلا أنه كان يخطئ في أسماء الرواة قليلا. كما عرف أنه أخطأ في حوالي 300 اسم من أسماء الرواة، لكن كان حافظا كبيرا، وكان له جهد في تتبع الأحاديث. منها هذه القصة التي ذكرها الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتابه الكفاية في علم الرواية، عن نصر ابن حماد الوراق قال: كنا جلوسا على باب شعبة نتذاكر الحديث، فقلت: حدثني إسرائيل، أو حدثنا إسرائيل اللي هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق عن جده يعني، عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: كنا نتناوب رعاء الإبل أو رعية الإبل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان يخرج مثلا واحد يرعى الإبل والباقيين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتناوبوا المسألة دي. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو جالس وحوله أصحابه، فسمعت يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل المسجد فصلى ركعتين واستغفر غفر الله له. فقلت: بخن بخن، يعني حاجة جميلة جدا. فإذا رجل جذبني من خلفي، فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: الذي قبله أحسن. أنت ما سمعتش الإيه الكلام اللي قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر يعني حديث فيه من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل من أي أبواب الجنة شاء. ده الحديث اللي رواه مين؟ نصر بن حماد الوراق. قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق اللي هو جده أبي إسحاق السبيعي الهمداني اللي هو اسمه عمرو بن عبد الله، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عمرو الجهني. قال فخرج شعبة من البيت، سمع شعبة الناس دي عدم دمته بإيه بيقول الحديث ده، قال فلطمني ثم دخل. طبعا لطمني يعني إيه؟ لا، اللطم هو الضرب ببسط اليد، اليد على الخد أو على الجسم، يعني ضربوا إيه؟ على كتفه أو على ظهره، بس بسط إيده كده. لأن طبعا الكلام ده تأويل، لأنه يبعد أن الشعب يضربه على إيه؟ إذا ضرب على الخد لا يجوز، حرام، ضرب على الوجه لا يجوز. قال فلطمني ثم خرج بعد أن دخل، فقاله ما له يبكي، يعني أنت لسه بيعيط بعد ضربه. فقال عبد الله بن إدريس أحد الثقات، قال إنك أسأت إليه، أنت ضربته دخلت يبكي. فقال أما تنظر ما يحدث؟ الحديث اللي هو يذكره ده، حدثني أبو إسحاق السبيعي، شرح يقول بأن أبو إسحاق السبيعي حدثه بهذا الحديث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. فقلت لأبي إسحاق سمع عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر؟ هو شرح بقى يعني اللي خلاه يفعل هذا، إن عبد الله بن عطاء هو عند شعبة يبعد أنه سمع هذا من عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. قال فغضب أبو إسحاق السبيعي، وكان في المجلس مسعر بن كدام الهلالي أحد الرواة الثقات، فقال له عبد الله بن عطاء في مكة، يعني أنت زعلت الشيخ أبو إسحاق السبيعي، عبد الله بن عطاء في مكة يحج فاذهب إليه. قال شعبة فخرجت إلى مكة لا أريد الحج، أريد الحديث. فسافر من البصرة في العراق إلى مكة ليلقى عبد الله بن عطاء. قال فلقيته في الحج فسأله عن الحديث، فقال حدثني سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم اللي هو المدني أحد الرواة الثقات. شوف خلي بالك، يبقى عبد الله بن عطاء ما طلعش واخده عن مين؟ عن عقبة. لا، ده أبو إسحاق السبيعي بيروي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الصحابي، قال له حدثني مين؟ سعد بن إبراهيم. وكان مالك بن أنس في الحج، فقال له سعد بن إبراهيم في المدينة فذهب إلى المدينة. فذهب شعبة من مكة إلى المدينة ليلقى سعد بن إبراهيم، فلقيه فسأله عن الحديث، فقال هذا الحديث من عندكم خرج، يعني منين؟ من البصرة. حدثني به زياد بن مخراق، وزياد بن مخراق ده ثقة. فقال شعبة إيش هذا، بينما كان الحديث كوفيا إذ صار مدنيا ثم رجع بصريا، فرجع إلى البصرة وقابل زياد بن مخراق وقال له هذا ليس من بابتك، ده مش حديثك، حدثني به، جبته منين يعني، حدثني به. فقال بعد أن ألح عليه، قال حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. فقال شعبة لما سمع هذا دمر على هذا الحديث لحال شهر بن حوشب، لأن شهر بن حوشب كان صدوقا كثير الوهم والإرسال، وإن وثقه بعض الأئمة لكن شعبة كان لا يعتد به شهر بن حوشب رحمه الله تعالى. فقال دمر على هذا الحديث، يعني هذا الحديث ليس له وجه من الصحة عند شعبة، لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من نفسي وأهلي والناس أجمعين. لكن الشاهد إن شعبة عمل إيه؟ عشان حديث واحد يا جماعة، عشان تعرف الناس دي كيف حفظ الله عز وجل بهم هذا الدين. سافر من البصرة إلى مكة لا يريد الحج، إنما يريد حديث واحد. بعد مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى البصرة، وسأل هذا وهذا حتى لقي هؤلاء جميعا، ف فتأكد أن هذا الحديث مخرجه شهر بن حوشب ولا صح عند شعبة، وإن كان صدوقا عند بعض أهل العلم. فالشاهد أن هذا تعب العلماء. يروي أيضا الخطيب بعدها على طول، الصفحة اللي بعدها على طول في الكفاية، يروي عن محمد بن غيلان أن رجلا اسمه المؤمل، راوي من رواة الأحاديث، يحكي أنه سمع بعض الأحاديث في فضائل القرآن، فيحكي أن ثقة حدثه عن ثقة أن هذا الرجل ظلوا يبحثون عن مخرج هذا الحديث المروي في فضائل القرآن، وأنه سافر ظني من البصرة أو من واسط في العراق إلى البصرة، ثم سافر بعد ذلك إلى عبادان، يعني ظل ينتقل من بلد إلى بلد، وفضل ينتقل ويبحث عن فلان وعن فلان ويسأل عن الشيخ حتى وجد الشيخ في عبادان وقال له اتق الله ما حال هذا الحديث، لحد فضل يدور لحد ما جاب الرجل إيه الحديث ده هو اللي قاله، ما حال هذا الحديث؟ فقال له لقد رأينا الناس انصرفوا عن القرآن إلى هذه الأحاديث، الناس انشغلت عن القرآن وبيسمعوا أحاديث، فذكرنا لهم حديث فضائل القرآن سورة سورة، اجتمعنا ورحنا مؤلفين إيه الحديث ونشرناه بين الناس. يبقى شوف هو العلماء كانوا بيبحثون عن هذا هذه الأحاديث ليعرفوا مخارجها ومن الذي تورط وذكر هذه الأحاديث. فده كما قال ابن المبارك تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة، العلماء يبحثون عنها وينقبون عنها ويعرفون الصحيح من السقيم. فده مختصر الكلام في الحديث الموضوع. فهو هنا بيقول وقد يلقب مما زدته بالمردود والمتروك، لكن السخاوي بيقول إن ده تساهل، لأن المتروك غير الموضوع، المتروك غير إيه؟ غير الموضوع. يقول تساهلا وإلا فهما فيما يكون راويهما متهما بالكذب دون تحققه، لأن المتروك ده إيه حديث المتروك؟ طبعا يقل وصف الحديث بأنه متروك، لكن يوصف به الرواة يقال هذا راو متروك الحديث أو تركوه أو تركوا حديثه، وفي تصحيح يقول لك نزكوه يعني تركوه، بدل ما يقرأها بالتاء قرأها بالإيه النقطتين جعلها على التاء نون وزاي، نزكوه يعني ضربوه بنيزك كأن نيزك ضربه، يعني نفس المعنى تقريبا، ده موجود في مقدمة مسلم. المهم يعني إن ده الراوي يكون ترك حديثه، من الذي يترك حديثه؟ يكون الراوي متهما بالكذب، مين المتهم بالكذب؟ حد يعرف؟ مش راوي ليس كذابا لكنه يتهم بالكذب، عشان كده يقول ايه دون تحققه، ما تحققناش الكذب منه زي اللي احنا حكينا عنهم دول، لكن ده متهم بس بالكذب ولكن لم يثبت عليه الكذب، فحديثه ما بيبقاش موضوع بيبقى متروك. مين بقى المتهم بالكذب؟ الذي يكذب في حديث الناس ولم يضبطه العلماء يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو بقى أو الوجه الثاني له أنه يخالف دائما، ينفرد بما ليس عند الناس أو يخالف دائما فيتهم أنه كذاب. فحديث المتهم بالكذب أو كثير الغلط أو الفاسق يسمى متروكا، ده معنى الحديث المتروك، أن واحد فاسق روى حديث فيسمى حديثا متروكا، أو واحد معروف بكثرة غلطه بيلخبط الدنيا في الأحاديث فيتركون حديثهم، أو أنه يكون إيه أنه يكون كثير الغفلة مثلا، بيروي أشياء فيغفل عنها فيخطئ كثيرا، ده بيسمى حديث إيه متروك أو متهم بالكذب. تمام؟ عشان كده يقول فهما فيما يكون راويهما متهم بالكذب دون تحققه، وكذا يلقب بالباطل وهو كثير. الحديث الموضوع يلقب أيضا بالباطل، يقول هذا حديث باطل، لكن العلماء فرقوا بين الموضوع والباطل، أن الموضوع يكون عن عمد والباطل يكون خطأ من الراوي. يعني الحديث اللي احنا قلنا بتاع ثابت بن موسى الزاهد ده نسميه موضوع ولا باطل؟ باطل. لأنه ليس عن عمد. ثابت بن موسى لم يتعمد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو غلط فروى الحديث على الخطأ فيسمى باطلا، وده عشان خاطر يعني لا يتطرق اتهام الراوي بالكذب. وعن بعضهم الباطل لغة الشيطان وبالمفسد، لأن واضعه أفسده بفتح السين وقل وقوعه. قل وقوعه في كلام العلماء يعني قليل لما تجد واحد يسمي هذا حديث حديث إيه مفسد، هذا قليل الوقوع. طيب يبقى معنا نوع المقلوب. قال والمقلوب لا، ما هو المفسد اللي هو الواضع، لكن المفسد اسم مفعول اللي هو مين؟ الموضوع. نعم اللي هو الحديث الموضوع الحديث نفسه. والمقلوب نعم، والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه، كأن يكون للوليد كأن يكون للوليد بن سوينا وضع ضمه ماشي، فيجعله غلطا أو جهلا لمسلم بن الوليد، ويكون عمدا كسالم بدل نافع، مما لا يليق تلقيه بالمبدل. هنا بقى في خطأ، المفترض أن في المخطوط مما الأليق تلقيبه، هنا حصل ايه تصحيف وتحريف، اللي قرأ المخطوط قرأه غلط، حتى الجملة مش ماشية، مما لا يليق تلقيه بالمبدل، لا اللي في المخطوط الصح بقى مما الأليق تلقيبه بالمبدل، اكتبها كده مما الأليق تلقيبه. هو محقق النسخة دي بيقع في أخطاء، يعني طول ما احنا ماشيين كده بلاقي أخطاء، أخطاء في ضبط الكلمات وأخطاء في قراءة المخطوط وهكذا يعني. ما حتى بعدها على طول تبين اللي قبلها. كما أن الأليق كما أن الأليق فيما اختبر به البخاري تسميته بالمركب، وقد يقع في المتن كإن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال. طيب ما هو القلب؟ قلب الشيء صرفه عن وجهه، يعني قلب الشيء صرفه عن وجهه. تمام، القلب هو تغيير شيء، بيحصل تغيير في الإسناد أو في المتن أو في الاثنين مع بعض. هتلاقي بعض الأحاديث المقلوبة في الإسناد وبعضها في المتن وبعضها في إيه؟ في الإسناد والمتن. تغيير شيء بإبداله بآخر، بإبداله بإيه؟ بآخر، في السند أو في المتن أو فيهما معا، أو تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التقديم خطأ أو عمدا. هنفهم الكلام ده من خلال الأمثلة ومن خلال التقسيم لأنواع المقلوب. فالقلب ده بيحصل ان انت بتبدل شيء مكان شيء، ابدال راوي ما براوي قسمه، وقلب اسناد لمتن قسمه. تمام، دي اقسام من اقسام المقلوب. او اللي انت حاجه تكون مقدمه تاخرها او حاجه مؤخره تقدمها سواء في الاسناد او في المتن. هو ضرب هنا مثال للتقديم والتاخير، ان الراوي يروي عن الوليد بن مسلم اللي هو الدمشقي صاحب الاوزاعي، فيغلط فيقول الوليد بن مسلم، فيغلط يقول مسلم بن الوليد، فحصل ايه؟ جاء اسم الراوي الواحد أبدل اسمه مع اسم أبيه، فيظن من لا يعرف أن ده راوي تاني أصلا خالص، ما يعرفش أنه هنا غلط وبدل، وحصل قلب في الإسناد. فيجي واحد يدور بعد ترجمة مسلم الوليد، مسلم يدور على مسلم الوليد في الكتب، وممكن يحصل التبديل ده أو التقديم والتأخير ده مع راوي ضعيف، يقول لك هذا حديث إيه ضعيف لأن مسلم بن الوليد مثلا ضعيف. تمام، او يحدث عن عمرو بن مره يجعلها مره بن عمرو. تمام، وهكذا. فده نوع من انواع القلب، ده خطا، وممكن يحدث عن عمد كما قال هنا السخاوي ان يجعل بدل نافع سالم. طب ليه سالم؟ من سالم ده؟ سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ونافع ده مولى عبد الله بن عمر. فكان بعض الناس حتى الزهري كان يسمع الحديث من نافع ومن سالم ثم يروي عن نافع، فيقول انظروا إلى زهريكم ماذا يفعل، يعني ياخد الحديث مني ثم يرويه عن سالم. ليه بقى بيعمل كده الزهري؟ بس الزهري ما كانش بيقلب، الزهري كان بيسمع من الاثنين وما يرويش رواية نافع ويروي عن سالم. ليه؟ لأن سالم من الأشراف القرشيين، أما نافع مولى، فكانوا يقدمون رواية الأحرار على العبيد. طب خد بالك، عشان كده نافع كان بيقول انظروا إلى زهريكم، بيسمع منه بعد كده إيه؟ ما يروش عني، يروي عن سالم إنه ابن عمر، لأنهم كانوا يقدموا رواية الأحرار على رواية إيه؟ العبيد. وهذا من شرف الرواية يعني. لكن هو هنا واحد ممكن يتعمد ويروي الحديث عن سالم ليعلو بشرف الحديث، وهو أصلا ما سمعوش من سالم، أو اللفظ ده سمعه من نافع. طب خد بالك، ده قلب عن عمد، ده قلب عن إيه؟ عن عمد. قال: مما الأليق تلقيبه بالمبدل. هو بيقول لك المفروض الأليق اللي احنا نلقبه بالإيه، بدل المقلوب نلقبه بالإيه؟ بالمبدل. حصل فيه إبدال، إبدال راو ما براو إيه؟ قسمه. كما أن الأليق فيما اختبر به البخاري، ها؟ اللي احنا نسميه إيه؟ مركز. نسميه مركز. إيه اللي اختبر البخاري ده بقى؟ وعايز يقول لك إن البخاري حصل معاه اختبار. أيوة، ده برضو نوع من أنواع المقلوب. إن البخاري حصل مع إيه؟ حد يعرف البخاري حصل مع إيه؟ اختبروه في الأحاديث لما قدم بغداد. رأى البخاري ده كان أسطورة الدنيا، فالناس سمعين عن محمد بن إسماعيل. فقدم بغداد فاجتمع له طلاب العلم والعلماء وجمهرة الناس ليروا هذا الخارق الأسطورة الذي حفظه كالمسمار في الساج. من المسمار في الساج، في خشب كيس نوع اسمه الساج، المسمار لو دخل فيه بيخرجش لمتانة الايه؟ الخشب. وكان جبل الحفظ رضي الله عنه البخاري، فعايزين نشوف مين البخاري ده، فقالوا هنختبره. والاختبار ده كان بيعمله العلماء، وهو ده اللي احنا قلنا عليه اللي ممكن يكون على سبيل الوضع، على سبيل الاختبار، انهم يألفوا حاجات احاديث او يلصق اسانيد بمتون ليست لها على سبيل الاختبار، وهذا جائز بشرطه عند العلماء. راح البخاري ونصبوا له المجلس، وكانوا متفقين مع 10 طلاب من طلاب العلم المشتغلين بالحديث انهم يسالون البخاري، كل منهم يساله عن 10 احاديث، لكن يقلبون أسانيد هذا مع متون هذا، 10 أحاديث يخلطون مع بعض، إسناد ده مع متن ده وإسناد ده مع متن ده، ويسأل البخاري: هل تعرف حديث كذا وكذا وكذا؟ فكل حديث يقول في البخاري: لا أعرفه، لا أعرفه، لا أعرفه. قصة دي في تاريخ بغداد، أوردها الخطيب بغدادي في تاريخ بغداد، وأوردها عن ابن عدي، أوردها عن ابن عدي أبي أحمد ابن عدي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، عن مشايخ ابن عدي، قال: حدثني جماعة من مشايخ أو عدة من مشايخ. فقال: لا أعرفه، لا أعرفه، لا أعرفه. فقال الذين لا يعلمون: هذا لا يعرف شيئا، كابن البخاري، البخاري يعني مش عارف حاجة خالص. رجل اتسأل في 100 حديث 10 في 10: لا أعرفه، لا أعرفه، لا أعرفه. قال: الله عم أمي عم، ده اليوم ضاع، ولك البخاري، البخاري، وطلع مش عارف، ده احنا عارفين أحسن منه. وفطن له العلماء، العلماء اللي فاهمين بقى عرف أن البخاري قفش الحيلة. فقال البخاري: أما الأول فقال كذا وكذا وكذا، وصوابه كذا وكذا وكذا. قال: فعجبنا للبخاري، ليس من تصويبه إنما لحفظه الخطأ، حفظ اللي لسه متقال دلوقتي، اللي احنا لسه مألفينه دلوقتي حفظه. فعشان كده البخاري كان يسمى بالكبش النطاح، طرش قدامه الكبش النطاح. حتى علي بن المديني إمام العلل قال: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند البخاري. شيخه ويروي عنه، يقول: حدثنا ابن عبد الله، كان ابن المديني بيروي الأحاديث، البخاري قاعد، والمديني كان قاعد خايف ليغلط في حاجة، البخاري يقول له: يا شيخ كذا وكذا. البخاري كان كبش نطاح، تغلط يجيبك على طول يقول لك هذا صابه كذا. طبعا هذا هذه الموهبة مما آت الله عز وجل هذه الأمة لحفظ الدين، الأشياء الخارقة دي عشان ربنا يحفظ علينا الإسلام والدين. فالشاهد ان ده نوع من القلب، من ضمن صور القلب ايضا. طبعا هو هنا القلب حصل ايه ضمن صور القلب، وضع اسناد لمتن اخر، ان يجيب اسناد مع متن تاني ويقال دخل عليه حديث في حديث. من ضمن قصة التروة في مسألة القلب دي ان الامام احمد رضي الله عنه ومعه قرينه يحيى بن معين، فيحيى بن معين كان معبي، فقال تعالى بينا نروح لأبي نعيم اللي هو الفضل بن دكيم. احنا عندنا أبو نعيم ده كذا واحد، في أبو نعيم الفضل بن دكيم شيخ البخاري وشيخ أحمد وشيخ يحيى بن معين وهكذا، وأبو نعيم الأصبهاني رجل آخر صاحب كتاب حلية الأولياء وطبقة الأصفياء. الشاهد يعني قال له خلينا نعدي على أبو نعيم نختبره. لا اللي هو أبو نعيم الشيخ البخاري والشيخ أحمد وابن معين وغيره، تعال نعدي على أبي نعيم. فيعني الإمام أحمد قال له يعني دع الشيخ، الشيخ حفظه ومتين دعه، قال لازم نختبره. فطرق بابه فأخرج دكة فجلس عليهم جلوس على الأرض، وأعد له ابن معين 30 حديثا في ورقة مع كل 10 أحاديث يضع حديثا ليس من حديثه. دي الحيلة اللي عملها، يعني هو جاب 30 حديث من أحاديثه عشان يقول له ده الحديث ده بتاعك، فلو عرفه يبقى هو لسه حافظ، لو قال لا مش ده مش، أو قال أو مثلا هو قال له حاجة غلط وعداها الراجل خلاص حفظه ضعف. فيروح عامل 30 حديث بين كل 10 حط إيه حديث ليس من حديثه ويلقي عليه، يقول حديث كذا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فيقول نعم حديث كذا وحديث كذا. روح قال له حديث ايه، فيقول لا اعرفه، هو حديث اللي هو حطه ده. الى ان قال حديث كذا وحديث كذا عن فلان وفلان، ففطن ابو نعيم رحمه الله تعالى، ففطن اليه ابو نعيم. فعمل ابو نعيم، هو طبعا قاعد على الدكه فوق ويحيى بن معين قاعد تحت، ومعهم احمد بن حنبل ومعهم الراجل الثالث محمد بن مسلم نور. فقال لاحمد اما انت فاتقى من ان تفعل ذلك، واما انت يعني محمد بن مسلم نور فاقل من ان تفعل ذلك، واما انت وراح ضرب يحيى بن معين برجله في صدره فاوقعه. فالامام احمد قال له يعني مش قلت لك ان الراجل لسه متين، بلاشنا مع كده. فقال يحيى بن معين والله لرفسته في صدري أحب إلي من كذا وكذا. قال جزاك الله خيرا عن الإسلام، لأن هو اطمأن لإيه أن الرجل لسه برغم تقدم سنه إلا أنه حافظ لأحاديثه ولا زال يحدث. فقال مثل هذا يحدث، ده خلاص يحدث. عشان كده معين ده كان عامل زي الشرطة كده يعدي على المحدثين يختبرهم، فاللي لقيه قال يبدأ يقول أن الرجل ده بدأ حفظه يضعف، فالمحدثين ضعفوه ياخدوش منه او يتقوا احاديثه. فكان يحيى بن معين هذا يعني رضي الله عنه وجزا الله عن الاسلام والسنه خيرا، كان يعني يفني عمره في مثل هذا. بس الشيخ ابو اسحاق اللي هو الشيخ البخاري المسلم هو عاش فتره طويله، من ابو اسحاق ابو نعيم الفضل بن دكيم، هو البخاري خد منه كان يعني البخاري لحق الامام احمد وحدث عن احمد رضي الله عنه، هم كلهم كانوا في عصر واحد يعني، هو شيخ هؤلاء جميعا. فده من صور الايه القلب وادخال احاديث احاديث واسانيد في اسانيد، وهذه من الصور الجائزه عشان خاطر الاختبار وعشان حفظ السنه والكلام ده كله. لكن طبعا بشرط الا يستقر ذلك حديثا، بعد ما يتقلب الحديث ما يبقاش حديث والناس تعرفه، ده مجرد فتره الاختبار وخلصنا، تاخد بالك عشان ما ايه الناس ما تقعش في هذا الوهم. فيقول المقلوب هو اسناد الحديث الى غير راوي، الى غير ايه راوي. هنا بقى السخاوي بيشرح كان يكون للوليد بن مسلم فيجعله غلطا او جهلا لمسلم بن الوليد، تمام، ويكون عمدا كسالم بدل نافع ذكرناه طبعا، مما الأليق تلقيبه بالمبدل، كما أن الأليق فيما اختبر به البخاري تسميته بالمركب. فبعض المشايخ بيقولوا أن قصة البخاري أصلا ما حصلتش. ليه ما حصلتش؟ اتهموا أو ذكروا أن الإسناد في جهالة، في جهالة، لأن ابن عدي بيقول عن عدة من مشايخه، فقالوا المشايخ دول مين؟ مش معروفين، مجهولين، وبالتالي الإبهام اللي في السند ده يضعف القصة. لكن العلماء منهم الصخاوي وغيره ذكروا أن هذه القصة مشهورة ومتداولة ومعروفة في الكتب، فهذا يغني عن التسمية المشايخ دول. كما أن ابن عدي ما قالش عن شيخ اللي ده، قال عن عدة إيه؟ مشايخ. فهذه الكثرة في الإبهام تغني عن ذكر إيه؟ عن ذكر مثل هذا. قال: وقد يقع في المتن، كما قلنا أنه الإسناد ممكن القلب يقع في إيه؟ في الإسناد، الوليد مسلم خلاه مسلم الوليد، أو زي ما ذكرنا قبل ذلك حديث البيعان بالخيار من رواية من؟ من رواية المفترض عبد الله بن دينار عن ابن عمر. واحد بقى جي رواها جعلها عن عمرو بن دينار عن عمر، ده قلب ابدال راوي ما براوي قسمه، ده ابدال رواه براوي تاني. وطبعا ما فيش اشكال فيه، لان ايه الاثنين ايه ثقات، لكن ده غير ده، ده برضو من القلب. دي من ضمن الصور كما قلنا، او ان هو يبدل اسناد باسناد تاني خالص خالص. انت عارف الحديث بتاع انما الاعمال بالنيات، ده باسناد ايه؟ سيدنا عمر. ايوه، مين الاسناد بقى؟ اسناده الى عمر رضي الله عنه. ما ينفعش يكون طالب علم الحديث لا يحفظ اسناد الحديث ده اصلا، ده اسهل حاجة خالص. هذا الحديث روي يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد ابراهيم التيمي عن عقاب بن وقاص، ليس عن عمر رضي الله عنه، صح كده؟ فيحيى بن سعيد الانصاري دوت خد الدنيا كلها خدته منه، منهم مالك رضي الله عنه. مالك لما يجي يوم الحديث ده روى عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر. جي راوي من ضمن الرواة عن مالك قلب الدنيا خالص، اسمه عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، ده راوي، لكن قلب المسألة. فرواه عن مالك وراح مدخل الدنيا في سكة تانية خالص، فكان الإسناد ضعيف. عمل إيه؟ رواه عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما رأى ما نوى. فهو هو طبعا الكلام ده بيأتي لماذا؟ من كثرة حفظ الأسانيد والأحاديث والمتون، ممكن واحد تلف مع المسألة. فلما جه يروي، بدل ما يروي عن حدثني مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن عقاب بن وقاص، دخل عليه إسناد بتاع حديث تاني في ده، دخل عليه إسناده في إسناد أو حديث في حديث، زي ما قلنا الحكاية بتاعت سهيل بن أبي صالح بتاع الإمام مسلم والبخاري مع بعض، بيدخل أسانيد في بعضها. فقال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، ده إسناد مشهور عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من الصحابة، إسناد مشهور زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، راح هو لفت معاه العملية فراح رويه، فكان هذا إسناده ضعيف ولا يصح هذا الحديث أبدا من غير طريق عمر رضي الله عنه. فده اسمه نوع من أنواع القلب، إسناد قلب، مش بقى ده الكلمة ولا رواه رواه، ده إسناد بإسناد غير الطريق خالص. أو أن يحدث القلب فين؟ في المتن، يحدث في المتن نفسه. تعرف الحديث اللي هو: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. في واحد حرف اللفظ قالوا عليكم السكينة، قرأها غلط، وعليكم السكينة والوقار، فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. جي بعض الرواة أبدل كلمة أتموا فقال فقضوا، بعضهم يصح هذه الكلمة وبعضهم يقول هذه الكلمة حصل فيها قلب، بدل ما هي أتموا الراوي راح رواها إيه؟ فقضوا. وطبعا هينبني على ذلك خلاف فقهي. فما فاتكم فأتموا. يعني أنت لو دخلت في الركعة الثالثة وهتكمل طبعا الرابعة وهتقوم تجيب ركعتين، طب الركعتين اللي أنت هتجيبهم دول هيكونوا الثالثة والرابعة ليك ولا أنت هتجيب الأولى والثانية؟ هيتبني عليه اللي أنت في الصلاة الجهرية هتعمل إيه؟ هتعمل إيه في الصلاة الجهرية؟ الصلاة الثالثة والرابعة مع الإمام، فلما تقوم تجيب الركعتين اللي هتجيبهم هتجهر فيهم ولا تسر؟ لو فأتموا يبقى هيكونوا هم ليك الثالثة والرابعة فهتسر، لو هتقضوا يبقى أنت هتقضي الأولى والثانية فيكون الأولى والثانية في حقك فهتجهر. فقالوا لا ده هي فأتموا فيكون الثالثة والرابعة في حقك، أما فقضوا دي حصل فيها قلب في الكلمة، وبعضهم يصححها يعني. ده نوع من أنواع القلب في إيه؟ في المتن. من أيضا من أنواع القلب في المتن عندك الحديث اللي هو سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، الحديث ده موجود في مسلم، ومسلم روى الرواية اللي فيها القلب برضه ونبه على القلب من رواية شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وهو راوي سيء الحفظ، وقيل أنه اختلط بعدما تولى القضاء، حتى أنه كان عرض القضاء على أبي حنيفة وعلى شريك وعلى سفيان على مسعر بن كدام، فأما مسعر بن كدام فتحامق بيقول له الخليفة يقول له أنا هعرض عليك القضاء والتولى القضاء، فعمل نفسه مجنون بيهرب من القضاء مش عايز يتولى القضاء فتحامق. وأما أبو حنيفة فلم يقبل القضاء، وكان فيه قصة بقى في سجن أبي حنيفة وغير هذا، والعلماء كانوا بيهربوا من مسألة. أما شريك بن عبد النخعي تولى القضاء، بعد ما تولى القضاء واهتموا مسألة القضاء والفتاوى والكلام ده كله ضعف حفظهم، اللي طبعا قل اهتمامه بالحديث فضعفوه، وقال انهم اختلط بعد ذلك. الشاهد يعني ان شريكنا عبد الله لما جه يروي هذه الرواية وفيها ورجل انفق نفقة فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه، دي الرواية الصحيحة، هو لما جه يرويها عمل ايه؟ فلا تعلم يمينه ما انفقت شماله، القلب فيها واضح، حتى ان هو قدم واخر وابدل وغير يعني هذا نوع من انواع الايه القلب اللي هو بيذكره العلماء بس. فهي المساله ده ملخص الكلام فيه، لكن هو ذكر طبعا حديث وقد يقع في المتن كان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان بلال. قالوا الراوي روى الحديث ده اخطا وخالف الصحيح الوارد، الصحيح اللي هو من حديث عائشه وعبد الله بن عمر إن بلالا يؤذن بليل، لأن عندنا أذانين كان في بقى لسه في بعض الناس محافظين على الأذانين دول، اسمعوا حتى كده بالليل قبل الفجر بنصف ساعة ولا ساعة إلا ربع تلاقي واحد بيأذن. إن بلالا يؤذن بليل عشان يوقظ النائم وينبه الغافل، فكلوا واشربوا في الصيام يعني حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أول ما يؤذن ابن أم مكتوم الصحابة عارفين خلاص الفجر كده طلع الفجر الصادق، فخلاص انقطع عن ايه؟ عن الاكل والشرب والجماع والكلام ده كله. فجره وراح قلب العمليه، ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. اختلف بعضهم قال هذا قلب، وحق الراوي ان هو كان يبدل الاسماء لكن هو ابدل على وجه الخطا ومخالف للثبت في روايات اوثق منه. وبعضهم قال ان ده ليس بقلب وانما كان بيحبس هذا احيانا وهذا احيانا، بلال يؤذن بليل ابن مكتوم يؤذن في الفجر الصادق، وساعات ابن مكتوم يؤذن بليل وساعات بلال يؤذن. ادعى بعضهم كابن حبان مثل هذا، ورد عليه العلماء بانه ابن مكتوم كان اعمى فكان لا يعرف وقت الصلاة حتى يقال له أصبحت أصبحت، هو ما كانش بيشوف المرعاف طبعا الأذان ودخول الوقت بالنظر إلى السماء يعرف بقى الفجر الصادق اللي هو مستعرض الأفق وبيبدأ ينتشر ولا الفجر اللي هو المستطيل ولا الكلام ده، فعن طريق انتشار الضوء في كبد السماء فهو لا يرى، فهم اللي بيقولوا إيه أصبحت أصبحت، فهم اللي أصبحت أصبحت يقوم إيه يأذن، فينفعش هو يأذن بالليل ما حدش يقول له اصبحت اصبحت. فده الرد على الكلام ده بهذا، فتبين الروايه دي روايه مقلوبه، ودي احد انواع الايه القلب. فاحنا كده نكتفي بالموضوع والمقلوب قبل الدخول بعد ذلك ان شاء الله في مساله الاسناد العالي والاسناد النازل وغير هذا. فيعني نسال الله عز وجل ان يعلمنا العلم النافع وان يرزقنا العمل الصالح، انه ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.